قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفت ببيوت لجنا جنك غريب وشوفتك يا شهر صدق تنهاب لهلك دروح القمر ضرر والنجم دار قالها غريب بهالمدينة قالها غريب بهالمدينة ومالي أوطان خانت بي الكوفة وأنا مفرد بالأعوان وما حد يوديني خبر لأولاد عدنان يقلهم ترى مسلم غريب وما له انصار قالت هلك في وين سمعني سمعني قالها بالمدينه عنها ارتحلنا والدهار رجع محتار بلد أمالي